إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول سورة الطهر والعفاف، سورة النور. وكبداية لهذا اللقاء، فإننا نذكر أن بعض من الناس لا تعجبهم أخلاق أمة الإسلام نظرا لمرض في قلوبهم، ينظرون إلى حالهم وحال الطائفة السائرة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يعجبهم حال هذه الطائفة. لذلك يتهمون هذه الطائفة بما ابتلوا به أنفسهم، يسقطون أخلاقهم على الطائفة السائرة إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن سورة النور نزلت بعد غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، ونتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن قول الله رب العالمين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقد يبتلي الله تبارك وتعالى أمة الإسلام بأمور، هذه الأمور يعتقد أو يظنها بعض الناس أمور شر، لكن كم من منحة جعلها الله تبارك وتعالى من قلب محنة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، طائفة تكلمت على الحصان الرزان الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، واتهمتها بالإفك، والإفك هو أعظم الكذب بحيث أنه يقلب الحقائق. ونبدأ بذكر الروايات نحاول جمعها. فالرواية تبدأ من أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أراد سفراً أقرع بين نسائه، لأن لجميعهن حق والحقوق متساوية، لذا فقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. وفي هذه الغزوة أقرع النبي صلى الله عليه وسلم وأجرى القرعة بين نسائه، فوقعت القرعة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسارت مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وحدث في الغزوة ما حدث، ولنا وقفات بعد ذلك إن شاء الله في هذه الغزوة. لكنهم لما قفلوا أي رجعوا إلى المدينة وقد أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن ليرتاحوا، أرادت أم المؤمنين عائشة أن تقضي حاجتها، فسارت بعيدا حتى قضت حاجتها. وبينما هي كذلك إذ انفرط عقدها فذهبت، فتلمست العقد فلم تجد، فرجعت مرة أخرى لتأتي بالعقد ولتبحث عنه. إن النساء في هذا الزمان كنا يركبن على الهودج، بيت صغير أو عريش صغير تجلس فيه المرأة، يحمله أربعة من الرجال حتى يضعونه على الجمل، ثم يقوم الجمل ولا يرى أحد هذه المرأة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن قد بدنت وحملت اللحم، فهي خفيفة، فتخيل أن يأتي أربعة من الرجال من أشداء الرجال ليرفعوا الهودج، فرفعوا الهودج واعتقدوا أن أم المؤمنين عائشة في الهودج، ثم ساروا. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آذن أصحابه بالرحيل، رجعت أم المؤمنين عائشة إلى مكانها فلم تجد أنيسا ولا جليسا، وهي تخاف أن تسير خلف الجيش، فربما سار الجيش في طريق آخر لا تعلمه أم المؤمنين عائشة، تخاف فربما عدا عليها ذئب أو قطاع طريق، إنها تخاف. لذلك آمن شيء أن تجلس أم المؤمنين رضي الله عنها في مكانها، وقد فعلت رضي الله عنها، وهي تنتظر علهم يفتقدونها فيرجعون رسولين أو ثلاثة ليحملوها ثم يرجعون، لكنها لم تجد أحدا. إنها وجدت رجلا يأتي من بعيد، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، إنه صفوان بن المعطل السلمي. هذا الرجل كان يتأخر عن الجيش، وذكر أهل العلم أنه كان يتأخر لواحد من أمرين، إما أنه كان ينام ولا يستطيع أحد أن يوقظه في وقت نومه مهما فعل، فهو نائم لا يقوم إلا إذا استفاق هو بنفسه، لذلك كان من عادته أن يتأخر، أو لأنه قد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الجيش، فربما انفلت بعير، ربما وقع شيء من الجيش فأخذه وأرجعه إلى الجيش مرة أخرى. لكنه لما قدم المكان الذي خيم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد إلا أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفها قبل آية الحجاب، فلما رأته بدأ يسترجع رضي الله عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وما ألقى عليها سلاما ولا كلمها كلمة. وأم المؤمنين رضي الله عنه تلفعت بثيابها ما حدثت، حتى جاء بالجمل وأناخه، فركبت أم المؤمنين عائشة على الجمل وسار الصحابي يسحب الجمل حتى أدرك الجيش في وقت الظهيرة عند دخوله المدينة المنورة. وهنا قال الذي تولى الكبر والذي أشاع الفتنة عبد الله بن أبي بن سلول: من زوجة نبيكم مع رجل أجنبي؟ والله ما خلت منه ولا خلا منها. وانتشر الأمر بين المنافقين، وهذه هي ديدن الإشاعات، أن الإشاعة تنطلق، الإشاعة تنطلق تكون سهاما قاتلة. تخرج الإشاعة بكلمة ثم تكبر الإشاعة رويدا رويدا. وجدنا إنسانا يركب مع فلانة في السيارة، هو يركب في الكرسي الأخير وهي تركب في الكرسي الأول، وتصادف أن نزل الاثنين عند محطة ما، لكن من في قلبه مرض يضع هذه الإشاعة. ثم يأتي ثان قد وضع أذنه للحرام فيزيد عليها فيقول: وما حدث؟ يقول: ورأيتهما يسيران معا. ثم يأتي ثالث تكبر الإشاعة فيقول: ووجدتهما يدخلان شارعا مظلما. ويأتي رابع فيقول: ووجدتها تصعد إلى عمارة ما ودخلت شقة ما. ثم تبعها بعد ذلك: خربت البيوت، انفصمت العرى، طلقت المرأة، ضاع مستقبلها، اتهم الرجل بسبب إشاعة. لكن هناك من يتلمس الأعذار للناس ويعلم أن الله تبارك وتعالى قد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إننا نرى رجلا طيبا يثق الناس في علمه، يثق الناس في ورعه، نحسبه والله حسيبه، لكن تأتي إشاعة صغيرة تكبر هذه الإشاعة، ثم يأخذها مغرض فيكتب على صفحات الإنترنت، ثم بعد ذلك يأتي ثان وثالث ورابع في قلبه مرض، ما استبان الأمر. وآفة الأخبار رواتها أحبتي في الله، إن الأمر قد نشره المنافقون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد فإن بعضا من الطيبين قد يتلقف هذه الإشاعة، قد ينخدع بها بسبب ما يحيط بالإشاعة من هالة فيصدق هذا الخبر. للأسف الشديد قال بعض الصحابة كحسان بن ثابت رضي الله عنه بهذه المقولة، واتهم أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد عوقب بعد ذلك بأن أقيم عليه حد القذف، وبقي حسان هو حسان. أخطأ، لكن الله عز وجل عنفه وعلمه وأقيم عليه حد الله تبارك وتعالى. الشاهد أن أم المؤمنين عائشة التي لم تتجاوز 15 أو 16 رجعت وقد تعبت من هذه الليلة، وقد تعبت من حر الشمس، فاستراحت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها ترى أمرا عجيبا، يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه غير الوجه الذي كان يلقاها به، لا يدخل عليها مبتسما، وإنما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: متيكم؟ كيف حالكم؟ وينتهي الأمر، ثم يتركها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما أحست أم المؤمنين بتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، استأذنت رسول الله في أن تمرض في بيت أبويها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زارها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة مرتين، فيما يزيد على شهر كامل زارها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة يسألها ما تيكم ما حالكم، ثم يتركها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أهذه هي عائشة التي لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. إذن أم المؤمنين رضي الله عنها تفتش عن نفسها، لكنها أرادت أن تقضي حاجتها، وهي لا تعلم ما الذي يقال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تقضي حاجتها، فخرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة. وبينما هما راجعتان إذ عثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح تعس مصطح، فقالت أم المؤمنين عائشة بطيب قلب منها: تدعين على ولدك وقد شهد بدرا؟ قالت: واهنتاه يا طيبة اللي ما انتش عارفة اللي بيدور حواليك، واهنتاه، أولا تعلمي ما يقول الناس فيك؟ قالت: وما يقولون؟ فذكرت لها الخبر، فرجعت إلى بيت أبويها وزاد مرضها، وبدأ الدمع لا ينقطع عنها حتى إن البكاء لا يفلق كبدها، إنها هزة عنيفة بكل ما تحويه الكلمة من معنى، إنه أمر قد يضرب الإسلام ويضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقتل. إن الصديق رضي الله عنه يتعجب ويقول: والله لم نتهم بهذا في الجاهلية، أفنتهم به في الإسلام؟ وصفوان بن المعطل يقول: والله ما كشفت عن كنف امرأة قط، ما كشفت عن امرأة أبدا. وأوشك أن يقتل حسان بن ثابت بعد أن ضربه بالسيف، لكن الله تبارك وتعالى نجاه. فتنة تدع الحليم حيران. أقول لك الإشاعة خطيرة، وصاحب الإشاعة سيلقى عقابا عند الله شديد، لأنه يلقي الكلمة ولا يعلم توابع هذه الكلمة والزلازل التي تكون خلف هذه الكلمة. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يستشير أصحابه، ولأول مرة يستشيرهم أيطلق عائشة أم لا. يسأل أسامة بن زيد الحبيب بن الحبيب، فيقول له أسامة: يا رسول الله، أهلك والله ما علمنا عنهم إلا كل خير. ويسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، النساء سواها كثير، ولكن اسأل الجارية، جارية عائشة، تخبرك الأمر، فهي أدرى بعائشة رضي الله عنها. فأحضرت الجارية وجلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما رأيت منها شيئا أكرهه، ما رأيت منها شيئا أكرهه، ولكنها ربما عجنت العجينة، انتظرت إلى أن يخمر العجين فتنام، فتأتي الداجن، تأتي بعض الحيوانات فتأكل العجين. هذا كل ما أخذته الجارية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن زينب بنت جحش وهي أم المؤمنين، وعائشة بالنسبة لها ضرة، وهي في مقياس زماننا هذا تنتظر هذه اللحظة، لكنها لما سئلت قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، ما أعلم عنها إلا كل خير. رضي الله عن زينب، فلقد تطوعت أخت زينب حمنة بنت جحش، تطوعت في أن تؤذي أم المؤمنين عائشة من أجل زينب، لكن زينب رضي الله عنها ما قابلت هذا التطوع وما قابلت هذا الاتهام. أحبتي في الله، المدينة ترتج من أولها إلى آخرها. وهنا موقف لحسن الظن، أبو الدرداء يجلس مع زوجته، تسأله أو يسألها كما في الروايات: ألو كنت مكان صفوان كنت تفعل هذا بأم المؤمنين؟ قال: لا والله. فالرجل صادق. ثم سألها: أو لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين هذا؟ قالت: لا والله. فبرأهما الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، حتى يعلم الجميع أن الحدث جلل وأن الإفك عظيم، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول لأصحابه: ما بال رجال وأقوام يؤذونني في أهلي، ووالله ما أعلم عنهم إلا كل خير. ليه ليه؟ تخيل هذه الكلمة، أن يصعد واحد، نسأل الله العفو والعافية للجميع، وأن يقف على المنبر أو أن يكلم الناس في الشارع: ما بالكم تؤذونني في أهلي، ووالله ما أعلم عن أهلي إلا كل خير. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بما شئت فيه يا رسول الله. فقام سعد بن عبادة، أخذته الحمية، فقال: لا والله، لا تستطيع أن تصل إليه. وتهارج، حتى إن أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول لصحابي جليل: أسكت، فوالله إنك منافق تدافع عن المنافقين. وأوشكت الحرب أن تقوم في مسجد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الفتنة إذا أقبلت اشتبهت، الفتنة إذا أقبلت تضع الحليم حيران، الفتنة إذا ما أقبلت تجعل العقلاء يراهم الناس وكأنهم مجانين. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتهم، ثم نزل رسول الله مغضبا إلى أن دخل على أم المؤمنين عائشة فقال: يا رسول الله، إن قلت لكم نعم فعلت لصدقتموني، وإن قلت لم أفعل لكذبتموني، ولكن الله تبارك وتعالى سيبرئني. يقين، ثقة بالله تبارك وتعالى، تعلم أن الله سيبرئها. وهي نفسها تقول: ولم أكن أتخيل أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، بل كانت تعتقد أنه ربما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، أو ربما جاءت آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم بكلمات هي أشبه بالسكين: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإنه من أذنب ذنبا ثم تاب منه غفر الله تبارك وتعالى له. فنظرت ولم تتمالك نفسها، نظرت إلى أبيها وهي تقول لأبيها: أجب عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبوها: والله لا أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنظر إلى أمها فتقول: والله يا ابنتي ما أدري ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم نعاسا هو نعاس الوحي، وبدأ العرق يتفصد من جبينه. ثم بعد ذلك لما كشف عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه استنار وجهه كأنه القمر، فقال: أبشري يا عائشة فلقد برأك الله تبارك وتعالى، أتاها الفرج من الله رب العالمين. أبشري يا عائشة، أبشري يا كل مبتلاه، فسيأتيك الفرج من الله تبارك وتعالى. فقالت لها أمها: يا ابنتي قومي إلى رسول الله فاحمديه، اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله لا أشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أحمد الله وأشكر الله تبارك وتعالى الذي أنزل براءتي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أحبتي في الله، مهما ازداد أهل الإفك من إفكهم ومهما كثر الكلام حول الطيبين، فإن الحق بفضل الله تبارك وتعالى أبلج والباطل لجلج، وسيمحو الله عز وجل ويزهق الباطل، وسيعلي الله تبارك وتعالى كلمة الحق. هذا ما تعلمناه في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تعلمنا أن يقيننا لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، تعلمنا أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيب لكان برأ أهله من أول يوم، لكن هذا علم الله تبارك وتعالى. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وبعد. أحبتي في الله، حسن الظن مطلوب، والتمس لإخوانك الأعذار، ولا تكن كالذبابة تقع على كل ما يقابلها، ولكن كن كالنحلة لا تقع إلا على طيبا، ولا يغرنك كثرة القائلين بشيء، فإن الله تبارك وتعالى حذر من الكثرة المتهمة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، أمور تراها تعتقد أنها شرا لكنها عند الله خير، فعسى فلاحك ونجاحك في أمر كرهته، وعسى خسرانك وغيبتك في أمر أحببته، فتقدير الله تبارك وتعالى خير. الله تبارك وتعالى قد قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، قد تحب شيئا يكون فيه هلاكك، وقد تكره شيئا يكون فيه خيرك. الله تبارك وتعالى قد قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يجعل الله تبارك وتعالى في هذه الزوجة التي سخط منها خلقا، يجعل الله تبارك وتعالى فيها الخير الكثير وأنت لا تدري. وكما ذكرنا في اللقاء السابق، حبيبي في الله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا في وقت الفتن، يكون التمحيص في وقت الفتن، يعلم السائر حقا إلى الله تبارك وتعالى من المدعي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه علمنا دعاء نقوله في الصباح والمساء، هو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فسلم أمرك إلى الله تبارك وتعالى. قد يكون في ظاهر الأمر شر، لكن الله تبارك وتعالى قد يدخر لك فيه الخير الكبير. حبيبي في الله، ألست أنت حينما تستخير الله تبارك وتعالى تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فسلم أمرك لله تبارك وتعالى، ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أليس دعاء تفريج الكروب؟ أليس دعاء المهموم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ناصيتي أي مقدم رأسي، أي أنت تملك ناصيتي يا رب العالمين، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيا حبيبي إلى الله، طالما أن ناصيتك وكل جوارحك لله تبارك وتعالى، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوا أن مرض ولدك قد يكون شرا لك بل خير لكم. لا تحسبوا أن نقصا في مالك أو في صحتك شر لك بل هو خير لكم. لا بد أن يكون عندك يقين. روى ابن أبي الدنيا أن موسى عليه السلام قال لله تبارك وتعالى: يا رب، أي الناس أعظم ذنبا؟ أي الناس أعظم ذنبا؟ فقال: يا موسى، الذي يستخيرني ثم لا يرضى بقضائي. حبيبي في الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قاعدة لا بد أن نجعلها في حياتنا. موسى عليه السلام، من كان يعتقد أن الله عز وجل سينجيه عند شط البحر، الكل يعتقد أن هذا شر، وأن بطن الحوت ليونس شر، وأن نار إبراهيم شر، وأن الذبح لإسماعيل شر، وأن ما ابتلي به الأنبياء شر، وأن ما فعل بأصحاب الكهف شر. لكن والله صدق الله رب العالمين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نعم والله نشر الله تبارك وتعالى لهم رحمته، وجعلهم الله عز وجل آية تتلى إلى يوم الدين. يا سائرا إلى الله تبارك وتعالى، أو ما أتاك خبر صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنت بفضل الله عز وجل تتقلب من خير إلى خير، سراءك خير وضراءك خير، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم والله أحبتي في الله، خرجوا مع رسول الله يوم بدر وهم يريدون العير، والله عز وجل يريد أمرا آخر، ونصر الله عز وجل الطائفة المؤمنة، وكان هذا هو يوم الفرقان، وكان الخير فيه. وخرجوا مع رسول الله يوم أحد، وكانت فيه الضراء، وكان فيه المقتلة لأصحاب رسول الله، وكان فيه الخير، ليمحص الله الذين آمنوا. إن قائدا من قادة عبيد الله بن زياد الذي كلف بمقتل الحسين رضي الله عنه، هذا القائد كان في البصرة وكان على سطح بيته، فبينما هو يرجع للوراء لم ينتبه فسقط من على السطح فانكسرت قدمه، فجاء أبو قلابة يزوره فقال له لعله خير، فقال له رحمك الله، وأي خير في هذا؟ أقول لك قدمي كسرت. قال لعله خير. ثم أتاه الأمر من الرسول من عبيد الله بن زياد أن اخرج إلينا لأننا ذاهبون إلى مقتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه، فاعتذر بأن قدمه مكسورة، ثم قال رحم الله أبو قلابة لقد نصحني وقال لعله خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اجتمع ثلاثة من التابعين أحبتي في الله حتى نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، طالما أننا أخذنا بالأسباب، سفيان الثوري ويوسف بن أصباط ووهيب بن الورد. فقال سفيان الثوري رحمه الله كنت أكره موت الفجأة، كنت أخاف من موت الفجأة، لكني اليوم لا أكرهه. فقال له يوسف بن أصباط ولماذا؟ قال من كثرة الفتن التي نلقاها. ثم قال يوسف بن أصباط وأنا كنت أكره طول البقاء، وكنت أتمنى أن أموت في لحظتي، لكني اليوم أتمنى أن أعيش. فقيل له لما؟ قال لعل الله عز وجل يمن علي بيوم رحمة يرفعني الله تبارك وتعالى به. ثم قيل لوهيب بن الورد وهو ساكت يستمع وأنت ما تتمنى؟ قال أحبه إلى الله أحبه إلى نفسي، ما يحبه الله أنا أحبه. فقام سفيان الثوري رحمه الله وقبل بين عيني وهو يقول له روحانية ورب الكعبة، روحانية ورب الكعبة، روحانية ورب الكعبة. فأحب القضاء عندنا هو ما اختاره الله تبارك وتعالى لنا. ومن عباد الله من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغناه الله لفسد حاله. ومن عباد الله من لا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أفقره الله تبارك وتعالى لفسد حاله. كان رجل يعيش في البادية، وبها أختم، كلما أتاه خبر قال لعل فيه الخير، فأراد بعض شباب أهل البادية أن يختبروه ويمتحنوه، فكانت إبله ترعى مع إبل القوم، وفي المساء ترجع وتذهب كل إبل إلى صاحبها، لكن الشباب وضعوا إبل الرجل بين جبلين بعيدا عن البادية، ثم رجعوا ببقية الإبل فأخبروه بأن اللصوص قد عدوا على إبله فأخذوها ما تركوا منها شيئا، فقال لعل فيه الخير من الله تبارك وتعالى. لكنه في هذه الليلة جاء اللصوص بالفعل وقطاع الطريق فأخذوا كل إبل أهل البادية، ولم تنج إلا إبلا واحدة هي إبل هذا الرجل. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. أعود فأكرر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولكن كن على يقين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أحبتي في الله، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. وللحديث بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف ذات بيننا، اللهم ألف ذات بيننا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من نفوسنا، اللهم عمرها بالإيمان والتقى يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.